بسم الله عندما نسأله عما أخذنا أنسيه إذا سقوا قبل خروجهم وبعد التهيؤ هل يصلون الاستسقاء؟ نعم هات القول أوله الجمهور أنهم يخرجون ويصلون شكرا للاستسقاء يصلون شكرا لله سبحانه وتعالى إذا سقوا وقد عزموا أن يخرجوا الاستسقاء وتهيأوا ثم سقوا قبل خروجهم وقد تهيأوا فالجمهور يرون أنهم يخرجون ويصلون شكرا لله هذا هو المشهور مذهب الحنابلة القول الثاني أنهم لا يخرجون لذهاب المقصود من الخروج فإن المقصود من خروجهم هو طلب السقيا وقد حصل فزال السبب المقتضي للاستسقاء فلا يخرجون وهي الرواية الثانية عند الحنابلة واختارها من الحنابلة المشاهير ابن قدامة رحمه الله الموفق ابن قدامة أحسنت وترجيح العثيمين أيضا وإذا خرجوا إلى المصلى قد خرجوا الآن خرجوا إلى المصلى فنزل الغيث فهل يصلون؟ نعم أحسنت بل نقل الإجماع على أنهم يصلون في هذه الحالة ونقل صاحب الإنصاف الإجماع نعم أحسنت فإن ثبت الإجماع قيل به وإلا هو كالحالة الأولى نعم أحسنت لزوال المقصود إلا أن تكون المطر خفيفة ويكون المطر قليلا وهم يحتاجون إلى أكثر من ذلك فيصلون ويخطبون وإن كان المطر يمطر عليهم لأنهم يرونه قليلا قد خرجوا الاستسقاء فيصلون لطلب المزيد أحسن طيب إذا وقع الجدب أو القحط ببلد فهل يستحب أن يستسقى لهم نعم جمهور أهل العلم على أنهم يرون أنه يستسقى لهم إذا طلبوا السقي لا مانع من ذلك بل قيل بالاستحباب وذهب الحنابلة إلى أنه لا يستحب أو بعض الحنابلة إلى أنه لا يستحب ذلك ولا يشرع لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما استسقى لأهل بلده لما طلبوا السقيا استسقى لهم عليه الصلاة والسلام ولا يعلم أنه استسقى لغيرهم لغير أهل البلاد وهكذا أيضا من وجد شيئا عن السلف الذي نعرفه هذا أنهم يستسقون لأهل بلدانهم إذا حصل جدب كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه وكما فعل معاوية مع يزيد بن الأسود وهكذا فعله غيرهم أنهم يستسقون إذا حصل القحط في بلدانهم ولا يعلم أنه تكون بلدانهم فيها الخصب وحالهم حسن من حيث الأمطار ويخرجون لغيرهم فمن وجد شيئا من الآثار أنهم خرجوا للغير فيكون قول الجمهور هو الصحيح وإلا نبقى على هذا أنه لا يخرج للغير استسقاء وإنما يخرج الشخص لنفسه ولأهل بلده استسقي فالذي علمنا عن عمر أنه استسقى لما وجد الجدب في المدينة استسقى بالعباس وهكذا أيضا اشتهر عن معاوية كما سيأتي استسقى بغيره من الصالحين لأن الجدب كان في الشام واستسقوا فنبقى على هذا أنه لا يستسقى للغير إلا إن طلب ذلك ولي الأمر وعمم الطلب وعمم الأمر بالجميع فيخرج أو فيخرج الناس يستسقون لغيرهم وإن كانت بلدانهم طيبة من حيث الأمطار فهذا أمر ولي الأمر يخرجون لكن هم ما يطلبون الخروج وإنما غالبا بعد الجمعة وصارت كأنها سنة عندهم يصلون بعد الجمعة ولا يعلم عن يصلون من صلى الاستسقاء بعد الجمعة يكتفي بالاستسقاء في الجمعة بالخطبة يخطب ويقبل الجمعة ويدعو للناس ولا يعلم أنه يصلي بعد صلاة الجمعة استسقاء يكتفي بالركعتين التي يصليها للجمعة وهكذا مع الدعاء الذي قبلها كما سيأتي معكم في حديث أنس أنه اكتفى بركعتي الجمعة في الاستسقاء ودعا لهم في الخطبة، وهذا يكفي، لا نحتاج إلى أن نصلي الاستسقاء بعد الجمعة، قد صلينا هذه الصلاة بعد دعاء، ويكفي الدعاء الذي قد حصل. هذا كان آخر ما أخذنا من مسائل الاستسقاء، فنقرأ حديثا إن شاء الله. هل ذكرنا هذه المسألة أم لم نذكرها، أنه لا يسن لها أذان ولا إقامة؟ ما ذكرناها، نذكرها. مسألة قال ابن قدامة في المغني الثالث 86 و100، قال ابن قدامة في المغني الثالث 86 و100: ولا يسن لها، أي الاستسقاء، أذان ولا إقامة، لا نعلم فيه خلافا. قال ابن قدامة في المغني: ولا يسن لها أذان ولا إقامة، لا نعلم فيه خلافا. وقد روى أبو هريرة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة، ثم خطبنا ودعا الله تعالى وحول وجهه نحو القبلة رافعا يديه. الحديث تقدم راه الأثرم، وتقدم أنه لم يثبت. من فيه هذا الحديث الذي فيه تقديم الصلاة على الخطبة؟ فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة ثم خطبنا. لا، ومن في هذا الحديث تقدم معكم؟ نعمان بن راشد، حديث أبي هريرة ضعيف، لم يثبت شيء في تقديم الصلاة على الخطبة. والذي في الصحيح قد تقدم أنه معن، راه شعبة عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد، وخالف الثوري وزهير بن معاوية، والثوري إذا اختلف مع شعبة قدم على شعبة بنص شعبة نفسه وباعتراف شعبة نفسه. وتقدم الترجيح في هذه المسألة عند جماعة من أهل العلم أن الخطبة تقدم على الصلاة. فحديث أبي هريرة هذا إنما ذكرنا لأنه ذكره ابن قدامة تتم لكلامه، ولأنها صلاة نافلة فلم يؤذن لها كسائر النوافل. وهذا تعليل جميل، هذا تعليل قوي في ما ذكر رحمه الله ونقل عليه الإجماع أنه لا يؤذن لها ولا يقام، لأنها صلاة نافلة وليس بفريضة. ولأنها صلاة نافلة فلم يؤذن لها كسائر النوافل، قال أصحابنا: وينادى لها الصلاة جامعة، أي بالصلاة جامعة. قال أصحابنا: وينادى لها الصلاة جامعة، هذا عند الشافعية أيضا، كقوله في صلاة العيد والكسوف، انتهى. وقد تقدم أنه لا ينادى بالصلاة جامعة، الصلاة، وقد تقدم أنه لا ينادى بالصلاة جامعة، يصلح أكثر من وجه، إلا في الكسوف والنداء به في غيرها من البدع لعدم الدليل، هذه المسألة تقدمت. فلا ينادى لها ولا يقام ولا يقال شيء، فلا يقول الشخص صلى جامعة ولا غير ذلك من الألفاظ، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه. قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله عز وجل يغيثنا. فرفع يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا ثلاثا، اللهم أغثنا، زاد أيضا واحدة في بعضها مرتين، فقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. فذكر الحديث وفيه الدعاء بإمساكها متفق عليه، أي أنه دخل في يوم آخر من الأيام التي يصلي فيها رسول الله الجمعة، فقال: هلكت الأموال وقطعت السبل بسبب كثرة الأمطار وغزارة الأمطار، فادعوا الله لنا أن يمسكها. فدعا الله سبحانه وتعالى: اللهم حوالينا ولا علينا، إلى آخر ذلك، اللهم على الضراب ومنابت الشجر. وهذا ما يسمى بالاستصحاء والاستسحاء، لغتان: الاستصحاء أي طلب الصحو وعدم المطر، ولكن فيه أدب جم، أنه لا يقول: ما نريد مطر يا رب يكفي، لا، فإن هناك أشياء تحتاج إلى المطر، منابت الشجر وغير ذلك، ولعل الله يحفظ المطر في الأرض، فالناس لا غنى لهم في الأرض. ولم يقل عليه الصلاة والسلام: ما نريد مطرا، بل قال: اللهم حوالينا، لأن الناس يحتاجون إليها، ولا علينا، إلى آخر الحديث. طيب، رواه البخاري متفق عليه. قال: متفق عليه، رواه البخاري باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة. باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة. برقم 1014. ومسلم باب الدعاء في الاستسقاء. ومسلم باب الدعاء في الاستسقاء برقم 897. من طريق شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس به. عن أنس به وفيه: ثم دخل رجل ورسول الله قائم يخطب، وفيه: ثم دخل رجل ورسول الله قائم يخطب، فاستقبله قائما، فاستقبله قائما، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يمسكها عنا الجمعة الأولى، فادعوا الله أن يغيثنا، والجمعة الثانية فادعوا الله أن يمسكها عنا. نزلت مطر عظيمة حتى رووا واستغنوا وحصلت الكفاية. جاء آخر، رجل آخر، محتمل أنه الأول، محتمل أنه غيره، فادعوا الله أن يمسكها عنا. فرفع يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا. فقال: اللهم حوالينا ولا علينا. ما إعراب حوالينا؟ اللهم حوالينا ولا علينا، ما إعراب حوالينا؟ عند من؟ ظرف، نعم، أحسنت. ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال أنس: فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. الحديث. ورواه البخاري أيضا في مواضع أخرى، وبوب عليه بأبواب مختلفة. ورواه البخاري أيضا في مواضع أخرى، وبوب عليه بأبواب مختلفة. ومن تلك الأبواب قوله باب من اختفى بصلاة الجمعة في الاستسقاء، ومن تلك الأبواب قوله باب من اختفى بصلاة الجمعة في الاستسقاء برقم 1016، ومنها باب الاستسقاء على المنبر، ذكرنا هني الحاجة مسائل تعتبر، ومنها باب الاستسقاء على المنبر، ومنها باب ما قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحول رداءه في الاستسقاء يوم الجمعة. هذه أبواب فقهية عظيمة لا يستهان بها، ففيها مسائل فقهية طيبة كلها تجدها مبسوطة في كتب الفقه. ومنها باب طيب منها ما قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحول رداءه في الاستسقاء يوم الجمعة بهذا القيد يوم الجمعة، أما إذا خرج فحول رداءه، لكن يوم الجمعة هل يحول الرداء إذا دعا ويستقبل غير القبلة ويحول رداءه؟ ما ثبت شيء، فنبقى على أصل التحويل، على أصل عدم التحويل. باب ما قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحول رداءه في الاستسقاء يوم الجمعة، ومنها باب إذا استشفعوا إلى الإمام يستسقي لهم، باب إذا استشفعوا إلى الإمام يستسقي لهم لم يردهم. فإذا طلبوا السقيا الناس فينبغي أن يلبى الناس إذا احتاجوا إلى المطر. هذه كلها أبواب فقهية عظيمة مختصرة مفيدة، تجد الفقهاء يتكلمون على مسائلها. فالبخاري فقيه درجة أولى كما يقال، يستفيد من الحديث أكثر من كذا كذا مسألة يذكرها ويبين فقهه فيها، أحيانا يصرح وأحيانا يلمح، أحيانا تصريح وأحيانا تلويح. مسألة قال ابن بطال رحمه الله وهي فوائد تعتبر، لم يختلف العلماء أنه إذا استسقى في خطبة الجمعة أنه لا يستقبل القبلة، في دعائه بالاستسقاء، لم يستقبل القبلة في دعائه بالاستسقاء كما يصنع إذا برز، أي خرج إلى المصلى برز للناس، ولا يحول رداءه في خطبته، وإنما ذلك من سنة البروز إليها. وفي الاكتفاء بالاستسقاء في المسجد، وفي الحديث الاكتفاء بالاستسقاء في المسجد الجامع دون بروز إلى المصلى. والاجتزاء بصلاة الجمعة عن صلاة الاستسقاء، هذه مسألة فقهية أيضا مهمة، أنه يكتفى بصلاة الجمعة عن صلاة الاستسقاء، فلا نحتاج أن نصلي بعد الجمعة صلاة الاستسقاء، نكتفي بالركعتين اللتين صليناهما للجمعة. والاجتزاء بصلاة الجمعة عن صلاة الاستسقاء، وفيه إدخال دعاء الاستسقاء في خطبة الجمعة، وفيه تكرار الدعاء ثلاثا، وفيه سؤال الدعاء من أهل الخير ومن يرجى منه القبول، وإجابتهم لذلك، فيجيبون الناس. وفيه الدعاء بالاستصحاء إذا اشتدت المطر، أي طلب الصحو، إذا اشتدت المطر ووقع الضرر فيها ويكون ذلك في خطبة الجمعة ولا يخرج للاستصحاء، كما يخرج إلى المصلى للاستسقاء، أما الاستسقاء يخرج له من سنته أيضا الخروج، وأما الاستصحاء فلا، يخرج الناس المصلى من أجل الاستصحاء وطلب الصحو، يكتفى في الجمعة إذا اشتدت المطر على الناس استسقوا ثم اشتدت واستمرت وصادف يوم الجمعة وتأثر الناس يدعو بالصحو، يدعو بالاستصحاء. أما يخرج لأجل الاستصحاء كما يخرج لأجل الاستسقاء فلا. فهذا ليس من السنة. وفيه الأدب في الدعاء، حيث لم يدعو برفع المطر مطلقا، لاحتمال الاحتياج إلى استمراره، فاحترز فيه ما يقتضي رفع الضرر وإبقاء النفع، وفيه أن الدعاء برفع الضرر لا ينافي التوكل، فلا بأس أن يدعو الشخص أن الله يرفع عنه البلاء وعنه المرض والإسقام والأوجاع، ولا ينافي التوكل. وفيه الحضور، وفيه حضور الجماعة والجمعة في المطر لمن أخذ بالعزيمة، هذا الحديث ظاهر، استمرت أسبوع كامل من صلى يصلي والمطر لا زالت، فدخل ذلك الرجل. فإذا حضر الشخص الجماعة في المطر وإن قال المؤذن صلوا في رحالكم وأراد أن يأخذ بالعزيمة ويحضر لا بأس. وقد علمت أنها مطر شديدا انقطعت السبل من أجلها. وفي بعض روايات الحديث فرفع يديه ورفع الناس أيديهم معه، يدعون، فيستفاد منه رفع الناس أيديهم مع إمامهم، فيستفاد من هذه الرواية رفع الناس أيديهم مع إمامهم حال دعائهم. وتأمينهم على دعائه، لأن الحديث ورفع الناس أيديهم معه يدعون، أي يؤمنون على دعائه، كما قال الله قد أجيبت دعوتكما فاستقيما، أحدهما يدعو والآخر يؤمن، فيسمى داعيا المؤمن، المؤمن داعي. وهذا الذي يظهر في الاستسقاء دون غيره من خطب الجمعة. وأما إذا دعا في خطبة الجمعة وليس استسقاء فينصت الشخص، فهو مأمور بالإنصات، فإن أمن لا ينكر. أما في الاستسقاء يرفع معه ويؤمن ويدعو ويؤمن في الاستسقاء في خطبة الجمعة، وفي غير الاستسقاء في الجمعة فإن أنصت جيد، وإن أمن لهذا الحديث لا ينكر عليه. وقد قال به بعض أهل العلم أنه إذا دعا الإمام يؤمن، لا لا ينكر على من يؤمن مع الخطيب إذا دعا، لكن الاستسقاء قد جاء فيه النص. استفدنا من هذا الحديث العظيم وتركنا بعض المسائل لأنها لا تعلق لها بالباب الذي نحن فيه. وما ذكرنا جل له تعلق إلا مسألة حضور الجمعة والجماعة في المطر لمن أخذ بالعزيمة، هذه بابها هناك في صلاة الجماعة، أو هذه المسألة تذكر في صلاة الجماعة. ومن أعذار التخلف المطر، لكن يجوز أن يحضر. والمقصود منه هو ما أشرنا إليه في بعض المسائل، أن هذا نوع من أنواع الاستسقاء، الاكتفاء بالاستسقاء في المسجد الجامع دون بروز إلى المصلى، فهذا نوع من أنواع الاستسقاء، أنه يكتفي بالدعاء في خطبة الجمعة ولا يحتاج إلى أن يبرز إلى المصلى. وإن كان هذا النوع الذي أشرت إليه آنفا هو الأكمل وتقدم معكم، أنه يبرز ويصلي، هذا هو الأكمل، لكن يليه من حيث الكمال هذا النوع، أنه يدعو يوم الجمعة، يستسقي يوم الجمعة في الخطبة ثم يصلي الجمعة يكتفي بها، ولا يحتاج أن يصلي بعدها استسقاء كما يفعله الآن كثير من الناس، هم على خلاف السنة في هذا، صلوا في المسجد. إلى هنا يكفي، قد جاء الوقت عند الإخوة دروسنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.